صوت ما في. لا لا صح ما يحتاج. الذبح الأخيرة. أعرف لا بس ما جل صوت. مرت فاطمة وفاطمة أخرى. مرت في الوفاء النعم. فاطمة البحر جر فاطمة اسم مجرور وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع العلمية والتأنيث ممنوع الصرف العلمية والتأنيث والواو حرف عطف فاطمة معطوف على فاطمة الأولى منفرد مجرور لم جر بكسرة لأنه منفرد فنده وأخرى صفة أخرى صفة هذا نكرة بدليل الوصول صفة بعيش لأخرى أخرى هنا نكرة هذا دليل عن فاطمة الثانية نكرة بدليل الوقت والوقت يتبع عيش الموصول تعريفا وتنكيرا كما تقدر هذا دليل على أن فاطمة الثانية نكرة فلان فاطمة فاطمة العدل مجروح يكون على الأصل العدل نعم مجروح على هذا مجروح هذا مجروح هذا مجروح إلهما مجروح إلهما مجروح إلهما